الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مبارك عليكم أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، دخول العشر المباركات. نحمد الله جل جلاله أن أكرمنا وأدركنا هذه العشر، ونسأله تعالى أن يكرمنا وندرك الكمال والتمام فيها، ونسأله تعالى أن يبلسم جراح الأمة في هذه العشر. أعلم أن كل واحد منكم في قلبه جرح ينزف لما يسمع من أخبار ويشاهد من صور ومناظر لأهلنا وأحبابنا في غزة العزة المباركة، التي نسأل الله أن يمدها بمدد من عنده في الوقت الذي خذلها القريب والبعيد ولم يتكلم فيها أحد إلا من رحم الله، نسأل الله السلامة. ما زلنا وياكم أيها الحبة في الله مع سلسلة بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعيش في أركان ذلك البيت صورا ونماذج من حياته صلى الله عليه وسلم. تنقل لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا لطالما سمعناه، ولكن بما أننا في العشر الأواخر من رمضان وكثير من إخواننا بدأ بالاعتكاف، اللهم تقبل من المعتكفين ومن نوى الاعتكاف ولم يوفق لذلك، نسأل الله أن يكتب له أجر الاعتكاف كاملا، ومن لم ينوى الاعتكاف ونوى قيام الليل نسأل الله أن يوفقه لقيام الليل. فتقبل الله من الجميع، تقبل الله من كل من أقبل في هذه الليالي بإذن الله تعالى. فهذه الليالي ليالي القيام والوقوف بين يدي ربنا جل جلاله. تروي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وتنقل حال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، تقول: كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه، أي تتورم. وربنا جل جلاله ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، إلى آخر الآيات. ذكر ربنا جل جلاله حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقلب في الليل، فمرة يقوم ثلث الليل، ومرة يقوم نصفه، ومرة يقوم ثلثاه، ومرة كله، وهكذا يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتورم. ما هذا النوع من القيام؟ ما هذا النوع من الأنس بربنا جل جلاله؟ ينقل لنا صورة أخرى سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف بين يدي ربه، فيقول: وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي القيام. غير قصة ابن مسعود اللي حكيناها من كم يوم، هذا سيدنا حذيفة رضي الله عنه برواية أخرى صحيحة كذلك، وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران حتى ختمها كلها، يعني عم تحكي ما يقارب خمس أجزاء وربع في ركعة واحدة. مش هون العبرة، العبرة الآن ما سأقوله الآن. يقول حذيفة: كلما مر على آية فيها تسبيح سبح، وكلما مر على آية فيها رحمة سأل، وكلما مر على آية فيها عذاب استعاذ. لعلكم انتبهتم الآن في الركعة الأخيرة أو الأبلة، مرينا على آية تذكر حالة أهل الجنة، فوقفت قليلا ثم قلت في نفسي دعاء، انتبهت؟ هذه من السنة أن تقول: اللهم اجعلني من أهل الجنة. ثم إذا مررت على آية فيها ذكر النار أن تقول: اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون أن تقول: سبحان الله، تسبح. فأنت تخيل معي خمس أجزاء ربع، لعلي قرأت أنا في ركعة أكثر من صفحة، واحدة من الركعات قرأت في أكثر من صفحة، لعل بعضكم شعر بطول شوي، الشيخ اليوم طول. رسول الله عليه وسلم قرأ خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة. وبدي أضيفكم من الشعر بيت، هل تعلمون كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحب أن تعرفوا كيف كان يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ أولا، صوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يقلده، نحن منقلد القراءة. تروي لنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان فيه صحل، صحل يعني بحة، لكن ليست كبحة أي قارئ، هي بحة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كمان بينه وبينكم مو طبيعي حذيفة يوقف وراه ويستمتع، خمس أجزاء عم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، وين يتعب سيدنا حذيفة؟ بس ابن مسعود تعب. ابن مسعود قال هممت بأمري سوء. رضي الله عنك ابن مسعود. أم سلمة رضي الله تعالى عنها تنقل صفة صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بحة، لكن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة كما يعني علمنا إياها المعلمون والقراء الذين قرأنا عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لقراءته سمات، علامات، عدة علامات. العلامة الأولى والسمة الأولى والصفة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات، فكان يقف عند رأس كل آية وكان لا يصل الآيات. يعني كان يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا يقرأها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مع جواز هذه القراءة، لكن جل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقطيعا. هذا أولا. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يمد الآيات مدا، يعني لا يقرأ الحمد لله رب العالمين، إنما كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال ولم هذه الإطالة؟ قال ذلك أدعى للتفكر، فأنت تتفكر ما زلت في الآية، ففي المد تتفكر في الآية، لا تستعجل بها حتى تنتقل للآية التي بعدها. ومن سمات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بحزن، يعني كانت أغلب نغمة يقرأ فيها النبي عليه السلام نغمة الحزن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقرأ بغيرها صلى الله عليه وسلم. لكن أغلب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هكذا، وإن كان قد ورد رواية، وإن كان في الرواية كلام من ناحية الإسناد، لكن يعني توافق العلماء، كثير من العلماء على صحة ما فيها، أن القرآن نزل بحزن فاقرؤوه بحزن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة. شو يعني مفسرة؟ يعني كنت تفهم المعنى من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا تجد بعض القراء، يعني قد نخطئ أحيانا نسأل الله السلامة، لكن نحرص قدر المستطاع أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه علم، شو يا إخواني اللي بيعرف القراءة، علم الوقف والابتداء. شو يعني علم الوقف والابتداء؟ أن يعلم القارئ أين يقف ومن أين يبدأ. أحيانا تجد بعض القراء يقفون على آيات أو يقفون على كلمات ما اكتمل المعنى، ويبدأون من آيات لا تكمل المعنى ولا تظهر المعنى، فأنت لا تفهم شيء، وهذا مما لا يعني يربطك بالقراءة. أما الإمام الذي يكون حاضرا بقراءته مستوعبا لمعاني الآيات يعرف أين يقف وأين يبدأ. طبعا قد يضطر الإمام أحيانا لضيق نفسه أو لتعبه أو لغير ذلك أن يقف في أماكن، لكن يعود إلى الوراء قليلا ثم يكمل القراءة، بحيث يستطيع المستمع أن يفهم معنى الآيات من وقوف الإمام وابتدائه. هذا إذا إمام عالم بالقرآن بيوقف، كيف النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو نزلت عليه الآيات يعلم أين نزلت الآية وكيف نزلت الآية، كيف يعيشها، يقرأها لك، تفهمها، تشربها، تشبع منها، وأنت تسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك، كما أنه يقطع الآيات، يقطع الأحرف. كيف يعني يقطع الأحرف؟ مش يقف عند كل حرف، يعني يتقن مخرج الحرف كاملا، الحمد لله رب العالمين. يعني لو جمعت المونتاج بده يجي يقصص الآيات والكلمات والأحرف، بيقدر يقص كل حرف لحاله، بيطلع معه كل حرف لحاله. أما اليوم عند كثير من يقرأ، إذا أردت أن تقرأ ما فيك تقص حرف لحاله، لأنه فايت الأحرف ببعضه. طبعا الحذر في القراءة جائز أحيانا بالتراويح، إذا الإمام بده مثلا يسرع حتى يخلص كمية معينة، هذا جائز، لكن مع إتقان والإتيان بضوابط الأحكام. لكن أن تسرع بالقراءة بحيث تفوت أحكام التجويد هذا من الخطأ ومن المصيبة. لما اخترت هذه الكلمة في هذه الليلة الأولى؟ لأنكم كلكم إن شاء الله نويتم في هذه الليلة أن يكون لكم حال خاص مع الله في هذه الليالي، أقصد ليالي العشر. لذلك أدعو نفسي، وأنا يمكن انتبهت تغيرت قراءتنا عن قراءة البارحة، قراءة العشر الأواخر حتكون مختلفة عن قبل. من أراد، قلتها في أول رمضان وأعيدها وليعذرني الجميع، من أراد العجلة، من أراد العاجلة فقد لا يجدها عندنا، اللي بده السرعة فليبحث عن مسجد سريع، ويمكن هو مقبول عند الله، لا أتكلم عن قبولية وعدم قبولية، إنما نحرص على تطبيق السنة قدر المستطاع. من أراد الإتقان في القراءة والتروي والتأني والفهم والعيش مع القراءة نحرص على ذلك في مسجدنا بإذن الله تعالى. فكلكم نويتم أن تقوموا وأن يكون لكم قيام خاص في هذه الليالي، فاحرصوا أن تقرأوا كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا هات لنشوف على السريع الصفة الأولى من صفات قراءة النبي عليه السلام، شو هي؟ تقطيع الآيات، الوقوف عند رأس الآية. ثانيا يمدها مدا. ثالثا يقرأها بحزن. رابعا يسبح عند كل آية أو يدعو أو يستعيذ أو يسأل. خامسا قراءة تفسيرية. سادسا يقطع الحروف. مستعدين تقرأوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا اسمعوا الآن مثل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأوا كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.